مرحبا بكم الناس كل ما كنت تتابعوا فينا على 100.9 FM وإلا على تراد بالجيرة دون بزاوة بوانات اللي يسمع فينا على الانترنت على الموقع الخاص بالإذاعة. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتوا، سواء كنتوا في أو مواقع أو أماكن العمل وإلا في التاكسيات بيان سور يسمعوا فينا الناس كل، وإلا في في اللواجات في النقل الريفي، الناس تسمع فينا في الديار، الناس تسمع فينا في الخدمة في المقاهي. نحييكم الناس الكل ونقول لكم تابعونا حتى للستة اليوم في فروم نفزاوة. كما عودناكم كما العادة ثلاث فقرات مهمة قبل اليوم، أخبار وتعليق وفكرة ونقاش نغوصوا بيناتهم وبين الأخبار وبين الـ الأحداث اللي وقعت وإلى الموجودة في ولايتك، باللي أنتم ستنجموا تشاركونا على 573-899-59. تعطينا بكل اللي تحبوا توصلوا، سواء كانت مشاغل، سواء كانت إهداءات، سواء كانت معناها حاجات تشوفوها ما تذكرتش، وإلا حاجات تنجم تثري الموضوع وتثري البرنامج. دونك خليكم ديما معنا على 100.9 FM، مواصلين معاكم تو سويت مع الخبر وتعليق. خبر وتعليق. إذا في خبر وتعليق، الناس الكل تنجموا تتصلوا بينا على 573-499-859 بعد ما نقروكم الأخبار. اللي حاب يعلق على أي خبر من الأخبار اللي باش نقروها دونك ينجم يكلمنا وإلا يخلينا تدوينا على صفحة الفيسبوك راديو نفزة. ونبدو بأولى أخبارنا لليوم. مواطني معتمدية دوز كانوا نفذوا نهار الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر السوناد، وذلك على خلفية ارتفاع فواتير الماء، وقد توافقت أغلب الأراء اللي دخلت عبر راديو نفزاوة على أنه الأسعار خيالية وأنه المواطن ضحية أمام هذه الوضعية، داعين المسؤولين إلى إصلاحها في أقرب وقت حتى لا ينجر عن ذلك ما هو أسوأ، وفق ما عبر عليه أغلب المواطنين. إذا المواطنين في ولاية معتمدية دوز كانوا تشكوا من غلاء الفاتورة متاع السوناد. انتم زاد اذا كان عندكم ما تحبوا تقدموا شكايه والا تقدموا نداء للسوناد نجموا تتصلوا بينا، والا اذا كان عندكم ما تعلقوا الى اي مسؤول يسمع يحب يتدخل بخصوص الموضوع هذا وعنده تعليق دونك يتصل بينا على 573-899-859. من دوز نمشوا لأريانا. نهار الجمعة 15 مارس بلدية أريانا كانت توقعت على اتفاقية شراكة مع جمعية تونس للدراجات الهوائية تقضي بإنجاز دراسة فنية لإحداث مسلك نموذجي مختص للدراجات الهوائية بمدينة أريانا بدعم من صندوق البيئة العالمي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتأتي الاتفاقية لتمكين المترجل من حقه في الرصيف والحد من الاختناق المروري واللي تعرفه المدينة من خلال إيجاد مع ممرات للدراجات الهوائية كحل بديل للتنقل بوسيلة غير ملوثة للمحيط، وتحافظ في نفس الوقت على الصحة العامة لكونها نوع من الرياضة المستمع لها، وفق ما أكدته أو أكده رئيس بلدية أريانا محمد الفاضل موسى. ومن شأن الاتفاقية هذه أنها تنضوي تحت لواء الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومشاريع التنمية المستدامة، أنها تعطي لمدينة أريانا وجها مغايرا باعتبارها أول مدينة في الجمهورية تعتمد مسارات مخصصة للدراجات الهوائية. إذن من البلدية نمشوا للمجلس الأعلى للاستثمار، ونتحدث وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول مصادقة على 4 مشاريع بقيمة 227 مليون دينار. كان المجلس هذا انعقد برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد نهار الخميس 14 مارس 2019، إنه المجلس صادق على 4 مشاريع كبرى بقيمة جملية تناهز 227 مليون دينار. وتتمثل هذه الاستثمارات الأربعة في مشروع للصناعات الغذائية بولاية سيدي بوزيد، ومشروعين لصناعة مكونات السيارات، ومشروع لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة من ولاية بنعروس. وفق قوله أضاف الوزير أنه هناك قائمة أخرى من المشاريع الاستثمارية بقيمة جملية تناهز 2.6 مليار دينار باش يتم عرضها في الاجتماعات القادمة للمجلس الأعلى للاستثمار اللي يضم مختلف الوزارات والهياكل العمومية على غرار الهيئة التونسية للاستثمار. ومن جهة أخرى تحدث العذاري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت تطورا بنسبة 28.6% سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وتطورا بنسبة 44% مقارنة بسنة 2016. ورغم انزلاق الدينار شهد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاع بنسبة 17.6% سنة 2018 باحتساب الدولار وبنسبة 12.6% باحتساب الأورو حسب العذاري. ويشارك في المنتدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان شارك في المنتدى هذا وعدد من الوزراء والمديرين العامين ورئيس منظمة الأعراف سمير مجول وممثلين على القطاع الخاص. وقال بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار إنه مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية إنجازها وتمويلها، وأشار إلى أنه باش يتم عرض مشروع القانون على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان عشية الخميس الفارط، يعني في انتظار أنه يتم المصادقة على كل هذه القوانين. إذن في من أخبارنا زاد نتحدث على مشاغل فلاحي الجهة ونرصد ميكروني في زوا. رأى عدد من فلاحي قرية استفتيميا من معتمدية قبلي الشمالية اللي توجهوا بنداء استغاثة للسلطة المعنية لدعم فلاحي البيوت المكيفة بمنطقتهم ومتابعة مشاغلهم وفق تصريحهم. بالنسبة للمعاناة، معاناة كارثية، لا ثم متابعة إداريا، لا ثم متابعة من عن طريق الفلاحة، يعني تعبين. المزود يطالب فيه، العائلة تطلب، ولهذا يا أخويا نحن ما طالبين شيء، طالبين باش تغثونا. رانا مواطنين كيما الناس الكل، ما ناش لاقيين نقول احنا الدعم الموجود عن طريق الفلاحة. منطقة هذه منطقة استفتيمي هذه تعبة تعب كبير ياسر، خلاص وما ملتفت لها حتى حد من السلطة أصل، لا من الفلاحة ولا من غيرها. ولذا الرجاء نطلب ونداء استغاثة للسيد وزير الفلاحة. يا سيد وزير الفلاحة بربي وتعمل معروف وعندك أجر عند ربي وعند العبد، اتجاهل هالمنطقة وشوفها وشوف ماليها وارسل ناس يتابعوها. إذن هذا كان أحد مواطني قرية استفتيميا يتوجه بنداء لوزير الفلاحة للنظر في إشكاليات الفلاحة أو البيوت المكيفة بمنطقة استفتيما. كما نعرف معناها الناس الكل اللي المنطقة دي معروفة بالبيوت المكيفة. إذن مجهودات المندوبية الجهوية للتربية بقبلي تتواصل من أجل التقليص من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وضمان النسيج الأمني من خلال تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد. ويأتي هذا بعد جلسة اللجنة الجهوية لتأمين المؤسسات التربوية اللي انعقدت الأسبوع اللي فات بمقر ولاية قبلي، وفق ما أكده لنفزاوة أف أم المساعد بالحياة المدرسية وشؤون التلاميذ السيد شدوان المنتصر. بين مخرجات اللجنة الجهوية لمقاومة العنف في الوسط المدرسي انضمت ولاية قبلي جلسة عمل تحت رأس المعظم الأول مع مندوبية التربية وكل الأسلاك الأمنية تصدي لمقاومة العنف خارج المؤسسة التربوية. أيما كنا كيف متعاونين معنا وإن شاء الله. إذا واضح، هذه كانت أخبارنا. الناس الكل اللي تحب تضيف أخبار تتصل بنا على 574-93-859. الناس اللي تلوم فينا زاد على أنه ما مرناش العديد من الأخبار تنجم تشارك معنا وين ما كنت، في رجيم وإلا في دوز، في سوق لحد، في فطناصة، في أم الفرد، في البلايس الكل. دونك كلمونا على 574-93-859، أعطونا بتعليقكم وإلا أعطونا بأخبار، حتى أخبار بسيطة ما يسالش نقبلوها ونسمعها. باش نمشوا مع التعليق يلتحق بي زميلي محمد فاضل. مرحبا بك. مرحبا عفوا، مرحبا بك فهمي، ومرحبا بكل مستمعي راديو نفزاو. انا سميتها دروتور اليوم. أيوة. عندي معناها عندي مده كنت غايب على الاذاعه. ان شاء الله بداية من اليوم معناها تكون العودة متاعنا إن شاء الله. إن شاء الله كالعادة نقدم الأخبار ونعطوا تعليقات ونعطوا الآراء اللي ينتظروها كافة المستمعين، تفيد المستمعين أكيد. مرحبا بك محمد، وإن شاء الله بداية موفقة لنا في الحصة هذه. إذن باش نمشي معك محمد، اليوم تحدثنا على معتمدية دوس، كانت مجموعة من المواطنين كانوا نفذوا وقفة احتجاجية نهار الجمعة من مقر السونات، تحدثوا فيها على غلاء التسعيرة متاع معناها السونات، وطالبوا المسؤولين بضرورة معناها وضع حد لهذه معناها الغلاء متاع الأسعار. كما نعرفوا مثلا في الفترة اللي فاتت فما مجموعة زادت تحدثوا على غلاء تسعيرة الستيك، نعرفوا في الصيف مثلا اللي مجموعة عدد من المواطنين الصيف اللي فات كانوا معناها نفذوا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية وطالبوا فيها الستيك ب معناها ضرورة يعني أخذ بعين الاعتبار كل الطقس اللي تمر به معناها ولاية قبلي، الطقس معناها الطقس يكون سخون في الصيف، دونك قاعدة تتكرر معناها الحاجات هذه سواء كان في السونات وإلا في ستيك. شو تعليقك؟ شكرا أخوي فهمي. أنا بالنسبة للخبر هذا باش نتناوله من زوج زوايا. الزاوية الأولى اللي هي الناس بدت تفهم حقها في التظاهر السلمي اللي يكفل الدستور ان تعمل وقف، ان معناها ان تبلغ صوتها عن طريق الوقفات الاحتجاجيه، عن طريق رفع الشعارات، عن طريق العرائض الى غير ذلك من الاشكال الاحتجاجيه قضايا شكلا. لكن مضمونا الوقفات الاحتجاجيه راهي ولت على الغلاء في المعيشه كامله، كما كنت تتكلم فهمي في التسعيره نتاع الماء، في التسعيره نتاع الضوء، المقدرة الشرائية انهارت تماما في تونس، فهمتني ولا؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي اللي هدد الدولة بالنسبة لي يعني، لأن الإنسان المواطن البسيط أكل الكلام الكبير متاع السياسيين ما يعنيش، هو اللي يعني أنه هو يبدأ متهني على ولدات وصغيرات ويبدأ يقروا لباس ويوفر لهم ظروف الراحة، سواء معناه بالعربي الجوانب المادية يبدأ مرتاح فيها، فهمتني ولا؟ وأكبر دليل على ذلك ارتفاع الحالات متاع الناس اللي تعاني من الاكتئاب النفسي، والسبب الأول هو سبب مادي، معناها نقولوا احنا ضاقت بيه الدنيا، ما عادش لاقي فلوس، ما عادش كذا. بالنسبة للوقف الاحتجاجية متاع المواطنين متاع ندوز، أنا نسندها وإن شاء الله تتعمم في الولايات الكل، وعلاش لا ما نقطعوش الخلاص متاع الفاتورات متاع الميون ومتاع ستيك كخطوة أولى، معناها ونوجهوا انذار والا اشعار لسلطة الجهوية ولا السلطة المركزية الفوق ان رانا حنين راه ماهوش عاجبنا الوضع، راه وضع متردي جدا، راه وضع اقتصادي كئيب جدا. وعلى فكرة فهمي المواضيع التول في القهاوي الكل هو موضوع واحد، قداش كيلو كذا، علاش غلوا في كذا، باستثناء اعطيك الصحة القدرة الشرائية، معناها الموضوع متاع الناس الكل ولا تو الدنيا غليت، وذاك علاش معناها الناس الكل تحسها سوبو بريسيون، معناها الناس الكل مضغوطة. واضح. إذن فاضل نتحدث زادة من دوز نمشوا الأريانة، تحدثنا على أول اتفاقية شراكة مع جمعية تونس للدراجات الهوائية كانت عقدتها بلدية أريانة لحول إنجاز دراسة فنية لإحداث أول مسلك نموذجي مخصص للدراجات الهوائية، معناها الناس عوض ما تولي الدور معناها في بالكراهب وإلا أبيه، دونك تولي فما فضاء خاص بالدراجات الهوائية وتنجم تستعير به معناها عامة الناس الموجودين في البلدية. هي فهمي خويا كاتفاقية، والله خليني نقول راوني لكل المستمعين اللي نقول فيه راو رأيي يلزمني وحدي، معناها أني مع أن الاتفاقيات اللي تقوم بها الدولة الكل تكون عندها معناها تكون راجع لها مردودية اقتصادية على مستوى المعيشة متاع المواطن، على مستوى التدهور متاع الدينار، على مستوى تدهور المعيشة، على مستوى معناها كيجيبوا استثمارات نقوف البنية التحتية، نحاولوا نحو المركزية ولا مركزية. أما الاتفاقيات هذه توجي وقت الاتفاقيات هذه بعد ما نولوا دولة، معناها عندنا الاكتفاء الذاتي يبدأ اقتصادنا لبس عليه، تبدأ عندنا بنية تحتية، وقت نبدو نخمو في الدرجات الهوائية ونبدو نخمو في الحاجات المتطورة. أما هو كاتفاقية وإلا كفكرة جميلة جدا معناها، وظهر لي إلى حد 50 كيلومتر هما بيش عملوها المسافة، أما أنا قلت لك بالنسبة معناها كرأي شخصي ما عندي حتى قيمة بصراحة. واضح. إذن فاضل نمشي مع الأخبار الأخرى. جمعية نفزاو للتعليم العالي والبحث العلمي تنظم دروس مجانية في مادة الرياضيات لطلبة السنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية اللي باش تنطلق اليوم 18 مارس إلى غاية 23 مارس الجاري، بداية من 9 متاع الصباح حتى نص النهار وفق ما فادنا به الأحد الأساتذة المتطوعين. نعرفوا فاضل اللي جمعية نفزاو للتعليم العالي زاد هذه من بين أهدافها أنها قاعدة تدافع على معناها إحداث مؤسسة تعليم عالي أخرى ثانية في ولاية قبيلة تهتم تقريبا بكل ما هو فلاحي معناها، وسلك يعني خاص بالتعليم العالي للفلاح البحث في الفلاح. دونك شنو رأيك؟ والله شوف فهمي، بالنسبة من المؤسسات المهضومة حقها شوي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي قاعدين عندهم فولونتي معناها قاعدين يتطوعوا في حاجات، يعملوا في أيام تنشيطية أيام تثقيفية، يعملوا في ندوات علمية، يعملوا في دروس مجانية. حقيقة نحب نحييهم أستاذ وإداري يعطيهم الصحة على مثل هذه معناها المبادرات. وهذا هو اللي حاجتنا به إحنا، إن الجانب الإنساني هو اللي يطغى على المربي، ديما يكون إنسان قبل ما يكون معناها مواطن معناها. فهمتني ولا؟ واضح. ودجا تم استدعائي لكن تعذر علي، فما مرة عملوا يوم دراسي. يعطيك الصحة، عملوا يوم دراسي لكن لضرورة العمل، وديما معناها في الباج متاعهم يهبطوا وديما الأبواب مفتوحة، وإن شاء الله هم تو دجا قاعدين حتى باش يلمدوا في مجموعة متاع الناس اللي يحبوا يقروا عن بعد معنا، سواء في إدارة الأعمال ولا في الإعلامية ولا في برشا اختصاصات. معنا بصراحة كمعهد وكمؤسسة قاعد يقدم في حاجات ممتازة جدا، نحيوه وإن شاء الله يواصل في الطريق. يواصل. إذن مجموعة من الأخبار الأخرى، دار الشباب البلدات بشراكة مع فوجي البريد بالبلدات لكشافة تونسية جهة تقبلي اليوم الاثنين كان نظم معناها دورة للبراعة في كرة القدم اللي للناس اللي عمرهم أو الأولاد اللي عمرهم أصغر من 12 عام بالملعب المعشب بدار الشباب بالبلدات وفق ما صرح به مدير دار الشباب رفيق شريبة. أيضا نتحدث على دروس دعم تحت شعار لقاء متميز لكافة التلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب بمعاهد قبلي المدينة اللي يضم حوالي 700 تلميذ اللي تم تقسيمهم حسب الشعب لزوز معاهد، معهد ابن منظور ومعهد ابن سينا وفق ما فادنا به مدير معهد ابن منظور عبد الناصر يعقوب لميكرو نفزاوة اف ام. زادة كيف نتحدث على الربيع البكالوريا المخصص لتقديم دروس الدعم لفائدة 450 تلميذ مختلف شعب البكالوريا المعتمدية الدوز بما يقارب 50 أستاذ متطوع لتقديم الدروس هذه اللي تنظمها جمعية قدماء معهد دوز ولجنتي التربية ببلدية دوز والقلعة على امتداد 3 أيام من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة وفق قرزنامة تحددها الجمعية. زاد العديد من الأنشطة الأخرى اللي قاعدة تصير معناها اليوم في ولاية إقبلي في كل القرى تقريبا، سواء كان على الأنشطة الشبابية وإلا الثقافية وإلا التعليمية اللي قاعدين معناها نشوفوها في خلال الأسبوع هذا معناها تتحرك بالجديد. هذا هو المطلوب فهمي، كما قلت أنت دار شباب مدرسة إعدادية جمعية عفوا عنها كل من مكانه ساعة قبل هذا كل نحب نبارك لصديقي رفيق شراب على توليه إدارة دار شباب البلدات. وبالنسبة للأنشطة البلدات معناها من قبل حتى من غير دار شباب راهي تقوم بالأنشطة، لكن أني كنلقى فما نشاط في البلدات ونلقى فما نشاط في دوز ونلقى فما نشاط في بلي وفما مؤسسات توكيمة دار شباب نورمالمون اليوم نهار راحته هو مثلا نهار الاثنين نهار راحته تلقاه يخدم ويتطوع نقول له يعطيك الصحة ونشد على ايدك انت وغيرك من كافة الناس المتطوعة انت ولا، وخاصة نحس السنة فما اهتمام اكثر حاجة بالبكالوريا معناها حتى دور الشباب دخلت فيها الامور هذه تتقدم في منتدى البكالوريا اللي سيات كما كنت تحكي انت تو معناها اكلام ذا قسموه ما بين معهد ابن منظور ومعهد ابن سينا فما خدمة معناها حتى في العطلة الأستاذ يخدم ومدير المعهد يخدم والتلميذ يقرأ ولا، وإن شاء الله يا ربي الحاجات اللي هذه اللي صاير هذه كل تحسن الصورة السوداوية اللي حبوا يرسخوها برشا ناس في أذهان الأولياء نحو الأساتذة، لأن الأستاذ هو الأساس وراهم الأساتذة كيما الأولياء بالضبط يخافوا على المصلحة متاع الصغيرات، وإن شاء الله ربي يوفقهم كل إن شاء الله. أكيد إن شاء الله ربي يوفقهم، خاصة نعرفوا اللي معناها المؤسسات التربوية في ولاية قبيلة محمد قاعدة معناتها تدفع حول معناها تحسين مستوى النتائج في البكالوريا الخاصة بتلاميذ البكالوريا بولاية قبيلة. إن شاء الله كل التوفيق لكل أبنائنا سواء كان في البكالوريا وإلا في كل المستويات، وحسب ما قاعدين نشوفه إن شاء الله نشوفه نتائج باهية خلال السنة دي 2018-2019 إن شاء الله. إن شاء الله ماذا يبين قبيلة معناها تطلع شوي في المراتب، معناها للأسف معناها ديما كل عام تكون هي معناها في المراتب المتأخرة، معناها على الأقل نوصلوا في وسط، معناها كما يقول في الكرة في ضمان البقاء، على الأقل نجو في المرتبة متوسطة مرتبة مشرفة، تبدأ معناها من خلال هذيك تبدأ هي البداية الحقيقية اللي معناها اللي باش نقولوا رافق بلي راهو عندنا طاقات، راهم فم أساتذة بهين يقروا، راهو فم تلامذة نجباء يجوا دكاترة يزينا من المرتبة 23 والمرتبة 22 والمرتبة 21، فهمتني ولا؟ علاش لا نكونوا كيما صفاقس، كيما أريانا، كيما تونس، كيما الولايات هذه، معنا حتى شيء ناقص كيما كانت قبل قبل كيما كانت قبل قبل هي ذي معناها عندها برشة كانت أما معناها نقول على الأقل مدة 15 ولا 20 عام بدأت معناها في للأسف في المراتب الأخيرة. واضح. إذا هيك وصلنا لختام خبر وتعليق بالنسبة اليوم. أنتم زاد نجموا تشاركونا على 5043-8959، تعطونا بكل الأنشطة اللي تشوفوها مهمة وإلا اللي معناها قمتوا بتنظيمها. بعد شوي يكون حاضر معنا منسق الملتقى الثقافي الطلابي الدولي بقبيلي اللي باش يصير في ولاية قبيلي تيلة يومين 22-23 مارس 2019 بمعهد العالي للدراسات التكنولوجية. دونك الناس تكون تنجموا تكلمونا على 5043-8959. زاد كيف بعد باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين على دار الشباب ومندوبية التربية، تحدثوا على النوادي الثقافية في المؤسسات العمومية شنو قاعدين يقدموا، شنو دورها في دعم قدرات التلميذ والشاب عموما. دونك خليكم عندي برانشي أمينة فاخد تغني لكم قدروا مكتوبة. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ساخن في السهرة يوم قال لها طاير بمبابي صرح في وطنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي رجعينا معكم لربعة واربعين دقيقة على نبزاوة فيها. مرحبا بكم الناس كل ما كنت تابعوا فينا على 100.9 ولا ترادو بالفيراد ونبزاوة بوانيت. مازلنا موصلين في برنامج فوروم نبزاوة حتى للستة معكم. كنا بدينا مع الخبر وتعليق, مشينا مع فكرة ونقاش. اليوم نتحدث على النوادي الثقافية في المؤسسات العمومية. اخترنا باش نتحدث على دور الشباب والمندوبية التربية, المندوبية الجهوية للتربية بيقبلي شنو قاعدين يعملوا من جديد. نرحبوا بك محمد فاضل علي. فاضل محمد علي, فاضل محمد علي ديما نعكس فيهم علي. إذا يلتحقوا بي زادة ممثل عن المركب الشبابي بيقبلي, ممثل عن المركب الشبابي بيقبلي سيدة منيرة بن حامد. مرحبا بيك. بيك عشك. مش حولك منيرة؟ لبس الحمد لله. لبس الحمد لله. لبس بي صوتك تعب شوي, كنت مريضة إن شاء الله. لبس إن شاء الله. لبس. والأستاذة فوزية بن منصور تحضر معنا على المندوبية التربية بإقبالي. مرحبا بك أستاذ. يعيشك. مرحبا. لشنا حوالك؟ الله يخليك. الحمد لله. إذا نتحدث اليوم على النوادي الثقافية في المؤسسات العمومية وشنو تنجم تضيفها, خاصة كيف نتحدث على القدرات متاع تنمية قدرات التلميذ وإلى تنمية وسق القدرات الشاب في ولاية إقبالي عموما. إذا كنا نبدو بك منيرة, اليوم المركب الشبابي بإقبالي والأنشطة اللي قاعد معناها ينظم فيها واللي قاعد معناتها يخدم عليها, نعرفوا اللي معناتها فما نادي صوت إقبالي, إذاعة صوت إقبالي بمركب الشبابي, وأيضا فما العديد من النوادي بخصوص فما نادي الرقص ونادي ايضا نساء بلادي اللي قاعد معناها يحقق في برشا معناها انشطه. دونك لكن نحكي عليه شويه. اليوم المركب الشبابي بلي هو مؤسسه شبابيه تربويه ثقافيه, كيف المؤسسات الشبابيه والثقافيه في الجهه معناها تستوعب ديما فئه الشباب بالاخص. تعنى بالشباب من ناحيه الترفيه والتربيه, ديما التربيه موجوده وهذا اللي يربط علاقتنا ديما بالتربية بالمعاهد بالمندوبية الجهوية للتربية كذلك. يأمن المركب الشبابي جملة من النوادي الشبابية, نادي الرقص والتعبير الجسماني, نادي المسرح تأطر فيه زميلتنا أماني بن خديجة. كذلك عندنا فضاء الخدمات الشبابية تعطير زميلتنا كرمة بميلود اللي فيه معنا فوروم شباب, معنا ديما في تصير فيه مع اتفاقية مع مركز الأعمال مع مكتب التشغيل حول بعث المشاريع الشبابية اللي هي معنا الفئة اليوم اللي مركزين عليها برشا ومستهدفة, وخاصة تعنى بالمشكلة اللي هي مطروحة في مجتمعنا تولي مشكلة التشغيل والبطالة. كذلك عندنا راديو ويب صوت إقبالي معنا هو من عام 2014 بعث, والنادي راديو ويب هذي معنا لاحظنا اللي الشباب أكثر حاجة معنا يحبوها هي الجانب الإذاعي والتنشيط الإذاعي, وبما فيه معنا عندنا نادي سينما زاد بيشرف عليه شاب محمد ذي السوداني خذيه معنا جزء جوائز على مستوى جهوي وإقليمي, وتو ديجا في مهرجان مطماطة بشارك باسم المركب الشباب إقبالي. كذلك نادي كرة السرعة اللي هي معناها رياضة مستحدثة وجديدة، هي معناها بعثت فيها حتى جامعة جديدة كرة السرعة تشرف على زميلتنا ساسية عبيد، ونادي راديو ويب على فكرة يشرف على زميلنا شاكر شغيب كذلك. صراحة معناها فعلا من المنبر هذي نوجه التحية لزميلنا بصراحة شاكر، أحيا معناها روح في الراديو، واستقطب جملة من الشباب وخلى معناها الشباب يحبوا النادي هذي، والحمد لله معناها قاعد يمشي بخطى معناها ثابتة، وإن شاء الله بإذن الله باش يأطر معنا الشباب. أكيد إن شاء الله كل التوفيق منيرة. أكيد ما زلنا مواصلين باش نتحدثوا أكثر على المركب الشبابي بيقبلي والأنشطة معناها اللي قاعد يقوم بها. أيضا معنا كما قلنا الأستاذة فوزية بن منصور، نتحدثوا على المندوبية التربية والنوادي الثقافية بالمندوبية. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مشكورين السعادة دعوة. عايشك، مرحبا بك في كل وقت. إذا مندوبية التربية نعرف اللي حريصة معناتها منذ سنوات على معناها تنظيم ومعناتها عقد نوادي ثقافية مختلفة، فما نوادي تقريبا فما معناتها نوادي فنية سواء كانت موسيقى وإلا في كل اختصاص، ثم نوادي جميع الاختصاصات، ثم النوادي الثقافية الفنية اللي هي يشرفوا عليها السادة الاختصاص مسرح موسيقى رسم، وثم النوادي العلمية، النوادي الأدبية، معناها مجموعة من المربين اللي يشرفوا على النوادي هذه، انطلاقا من إيماننا القاطع إنه الثقافة لها أو الأنشطة الثقافية لها دور أساسي في تنمية القدرات التلميذ، في صقل المواهب، في إعادة بناء شخصيته، وتمنع من برشا حاجات، وفي نفس الوقت رافد كبير من رافد تحسين النتائج المدرسية، لأنه القراية وحدها مش ممكن تخلق إنسان سوي، بالعكس ممكن عبي عبي عبي بالماتيريات العلمية وكذا ممكن تنفرق على الوقت اللي يلقى مراوحة بين في المسرح، في الموسيقى، في الرقص كما كانت تحكي الأخت منيرة، مع استغلال المواد اللي تنجم تكون جافة شوية بطريقة فنية تنشيطية تنجم تحقق له جانب كبير من التميز. هذا ينمنوا به ونحاولوا ندعموه في المؤسسات التربوية، والحقيقة شهدت بعض المؤسسات التربوية معناها طفرة متاع أنشطة، وباقي نحاولوا مع الباقي إن شاء الله ننجحوا إن شاء الله. إذا كان ناخذوا مثلا بعض النماذج فوزية لبعض المؤسسات التربوية اللي كانت تنشط تو في ولاية قبل، أني نعطيك نجم نعطيك انطلاقا من التظاهرات اللي نجم من خلالها هي نحيلها إلى مؤسسات تميزت في الجانب هذاك. مثلا احنا على مستوى السنة، على مدار السنة الدراسية عندنا 4 تظاهرات وطنية، وعندنا 4 سنين ولد ثم تظاهرة جهوية 5 اللي هي الإبداعات الأدبية والسينما والمسرح والموسيقى، وعندنا تحدي القراءة العربي اللي هي مسابقة خاصة بالمطالعة دولية. يعني التظاهرات هذوما يلزم المندوبية الجهوية على مستوى جهوي تنظم التظاهرات الجهوية استعدادا لها. بالإضافة لهذوما حاولنا وسعينا مع بعض الأساتذة بصراحة تم جانب تطوعي كبير ياسر في بعض تظاهرات جهوية خاصة بالشيء هذا. في الجانب هذا برزوا برشة لامذة من عديد المؤسسات، ولكن ثم تميز بعض المؤسسات في بعض الجوانب. يعني مثلا أني كنشوف توا معهد الامتياز في دوز يتميز في السينما، معهد ابن منظور يتميز في الإنجليزية، معهد القلعة يتميز في الإنجليزي. المسرح الإنجليزي، معهد جملة يتميز في المسرح باللغة العربية، القلعة مثلا إعدادية القلعة تتميز في الموسيقى. هذا قاعدين نشوفوا فيه لأنه تقريبا فهموا توجه تلمذتهم، وطبعا تأثروا ببعضهم وشدوا ثنية مع بعضهم، وبتكتف جهود من الإدارة ومن الإطارات التربوية ومن المنشطين بتاعي النوادي خذوا الحاجة هذه وكملوا فيها، وللأمانة يعني صارت تظاهرات جهوية ناجحة جدا، وأثمرت مشاركات وطنية على مستوى جميل ورائع جدا، وجابت جوائز وطنية. هذا يخلينا نمنوا أكثر إنه الشيء هذا ما هوش عفوي، لا، ثم طاقات وثم مجهود ونبنوا عليه وان شاء الله نحققه الافضل يعني. واضح اليوم المندوبيه معناتها كيف نشوفه معناها فما مدارس وفما معاهد قاعدين يخدموا على النوادي وقاعدين يشجعوا معناها التلامذه والا التلامذه ولا على معناتها التسجيل في النوادي هذه والواحد فيه دونك فما البعض الاخر معناها بعض المدارس او بعض المعاهد اللي تقريبا فيها غياب تام للنوادي الثقافيه والا الانشطه الثقافيه الشيء اللي حز في بعض يعني انفس التلامذه اللي يقول لك علاش احنا ما عندناش مثلا لا عندنا دار شباب لا عندنا دار ثقافه وحتى المدرسه معناها ما فيهاش كيفاش انتم اليوم مندوبيه تنجموا معناها والله المحاولات ديما موجوده اني بسعي بصراحه واعوذ بالله من كلمه اني ساعي متواصل مع اداره المؤسسات التربويه مع بشكل شخصي مع بعض الاساتذه اللي نكلمهم حتى بالتليفون بشكل مباشر راه عندنا الحاجه هذيك تنجموا حتى تلميذ واحد مثالش اسئله لوجه مثلا نعطيك مثال يعني في الملتقى الجهوي الموسيقى مؤخرا حضرت مباريات مدرسيه صارت في اول العام ما عندهمش استاذ موسيقى سمعت بنيه تغني قلت لها راهو مش وقت اللي انت ما عندكش ما عندكمش استاذ موسيقى تقولوا لا ما عندناش الحق لا توصلكم بحول الله المذكره كما المؤسسات الكل وكلمت السيد المدير قلت له راهو عندك تلميذه هاني ني وحدي عرفتها رايت باش تبعثها تشارك في الموسيقى وفعلا شاركت وجابت جائزه معناها يعني شوف نحاولوا بكل ما نقدروا ان نوصلوا المعلومه راهو مش بالضروره ما عندكش استاذ مؤطر راك تبقى منعزل لا شوف اكتشف تلمذتك شجعهم ونجاح الشيء هذا راه بتكاتف الجهود الناس الكل ثم أكيد. مدير ثم قيم ثم استاذ ثم عامل الاطراف الكل اذا كان اني باش نبقى على مستوى مندوبيه راني نجم تفاصيل وواقع المدرسه يغيب علي احيانا لكن لا انت على الميدان نجم تعرف انه ثم تلميذ تلميذ يعزف ثم تلميذ يقول الشعر ثم تلميذ يكتب النثر والتظاهرات والمناسبات موجوده اقصد بعينه وقول له هات المنتوج نتاعك الكلام ذا اللي يسمعوا فينا فوزيه تو الكلام ذا اللي يسمعوا فينا ما عندهمش نوادي مثلا في مدارسهم والا في المعاهد نتاعهم واليوم يحبوا مثلا يعملوا نادي في المدرسة لكن ما لقوش التشجيع شو يعمل والله يتصلوا مباشرة بالمؤسسة ولا بياني شخصيا ونحاولوا لماكسيموم نذلوا الصعوبات واضح يحلوا الصعوبات واضح يعطيك الصحة فوزي الكلام اللي كنت اللي قالتها مدام منيرة واللي قلتي انت معناها في ظل الزخم السلبي اللي نسمع فيه في تونس تو حاجات باهية معناها على أنصر في المركب الشبابي وطبعا أنا زميل منيرة معناها باش ما نبداش باش ما نبداش نبندر باش نقول لكن أنا بصراحة ركزت معك أنت أكثر فما حاجتين الحاجة الأولى علاش مندوبية التربية ما حاولتش معناها تشعل برا كيفاش تشعل برا مثلا عندها وليدات باهين في المسرح ولا مثلا باهين في الرقص ولا باهين في التنشيط الاذاعي علاش ما حاولتش تتصل بالجمعيات تتصل بدور الشباب تولي مثلا تنظم امسيه شعريه تنظم امسيه بالشراكه معناها تو على خاطر عن معناها عندها 4 أو 5 سنوات ثم اتفاقيه اطاريه تشاركيه ما بين وزاره الثقافه والشباب والرياضه والتربيه معناها انتم معناها كي تنفتحوا على الثقافة وكتفتحوا على وزارة الشباب يسهل لكم لأن بصراحة معناها بدون تقصير من جهد أي إنسان أستاذ الإنجليزية راهو ينجم يقدم لك الجمل بالإنجليزية لكن ما ينجمش يقدم لك الوقفة على الركح وأنت تقدمش مسرحية مثلا بالإنجليزية فهمتيني هذه الحاجات اللي حبيت نقولها لك يعطيك الصحة بصراحة معناها أني كانت عندي نظرة سلبية النظرة نتاعي تبدلت تو لكن نقول لك راهو العمل هذا راهو حسب رأيي معناه وحتى كان كلامي راهو مصد شوي أما قبيل مساش نتخبلوه أيوة الكلام أنت عندك البأس وعندك وعندك الشريحة وعندك معنا مش كيف نحن تو احنا لمؤسسة الشباب احنا لازمنا نمشي للشباب ونجبوهم انتم عندكم حاضرين بيه الشباب حاولي اتصلي بالجمعيات التي تعنى بالشباب واتصلي بالمركبات الشبابية ودور الشباب في قبلي في ولاية قبلي مهما كانت مثلا كان في دوز ولا في قبلي وحاولوا اخدموا مع بعضكم بالشراكة صدقيني لما معناها لما تحقوا نجاح لما تبقى الناس كل تحكي عليه خويا فاضل سير مدام فوزية في يوم ما معناها كانت معانا وحاضر في نشاط كنا عملنا احنا المركب الشبابي مع جميع مؤسسات المعاهد الثانويه مع مدينه قبلي وعملوا ملتقى ربيع الشباب التلمذي في رجيم معتوق معناها كانوا كل عشية جمعة فما مباريات ثقافية في معهد من المعاهد، وكانت تجربة ناجحة. هذا هو المطلوب، واخدوا منهم معناها مواهب في الشعر وفي الغناء. وقتاش منيرة تقريبا هذا؟ هذه على مدى أكثر من عامين، أكثر من عامين التالي. المشكلة علاش ما تتوصلش تجارب هذه؟ لكن للأسف يا أخويا محمد فاضل إحني معناها هذه يعني باش ننظم صوتي صوت زميلي على خاطر نفس الحالة معناها قاعدين. إن هي رمضان فوزية على فكرة، معناها مش عيب حذايا ولا صديقة وأخت، في يوم ما استحقيتها مشت معايا من دوز، تعدينا عليها يعني وقتها في واحد تنشيط الأحياء، مشت معنا للفوار وعملنا تظاهرة في الفوار بصفة تطوعية، وقتها مازالت مايش حتى رئيس مصلحة في نتاع العمل الثقافي في مندوبية التربية معناها، ومشجعة للعمل الثقافي. على فكرة أول ما خدمت هنا، أول ما تخرجت خدمت على الآلية 16 في المعاهد. لا اي في المعاهد هذيك التجربة معناها كانت تو فوزية. تو المشكلة أن معناها حتى ولو زملائنا اللي تعرفوا في المعاهد الثانوية حتى كي تصير أي تظاهرة ما ينادوناش، معناها ما يقولوش أنتم بحكم عندكم في المجال وعندكم خبرة وتنجموا تعملونا تنشيط ولا حاجة، معناها ينادونا ولا يحضرونا. ديجا مؤخرا فما تونس البيه معمول في المعهد النموذجي، وحنين المعهد النموذجي وصلنا كل جمعة رانا فيه نخدموا فيه، وكيسا تعملت التظاهرة ما ندوناش معنا باش حنين نجموا نعاونوا، لأن حنين الهدف هذه بصراحة كلمة دي ما نقول فيها يعني حنين كي نوحدوا الهدف رانا نجموا نوصل. هو الهدف كنا نحكوا فيه بكري يا فوزية، أنه اليوم ماذا بينا أن الناس الكل معنا تكاتف مع بعضها الجهود والأنشطة ويكون فما هدف مشترك. يلزمنا نحو هكذا كل واحد يحط اسمه هو معنا الاسم يعني هو اللي يخدم. فما مشروع مهم كنا تحدثنا فيه فوزية المرة الفاتت هو خصوص شبكة متاع شبكة الإذاعات المدرسية. هذه حلمة كبيرة عندنا برشا نرجعوا لها بعد إن شاء الله نتحدث عليها. لكن أكثر ثم زميلنا وزميلكم هو يحب يتدخل معنا توكل، هادي بوصفة مكلف بالعلم في مدرسة التربية. مرحبا بك هادي. تحية ليك فهمي، تحية لضيوفك الكرام، تحية المدام منيرة، تحية المدام فوزية وسي يا هادي. أسمعني صديقي العزيز، أسمعني أنت تو مكلف بالإعلام في مندوبية التربية. أنا مكلف بالإعلام، شوف واضح معناها الدخلة ذي بدلها شوي خاطر هذه الدخلة بتاع مراس. لا لا دوب الكاسكيت ولك الحافظ أيوة. مع الحيادة متاعي ديما على مسافة واحدة رغم أن مرحبا بك. أما بقى باش نجاوب أنا تو، الباب مفتوح، باب المندوبية الجهوية للتربية مفتوح في اتفاقيات شراكة. لحظة فقط واش نذكر، جمعية البلدات كانت سباقة في اتفاقيات شراكة، جمعية أفاق وتحية لهم، واللي معناها للصغيرات نتاعنا توجهوا اللي عايدين هذولا من الخارج واللي جاوا صعوبات في التأقلم. يعني الجمعية هذه جات عقدت معنا اتفاقية شراكة وبدأت فعليا في تنفيذ برنامج سواء كان في مدرسة بشري ولا في مدرسة القلعة. أيضا تحية لجمعية العسكريين المتقاعدين معناها في هذه في نفزاوة اللي بدورها عقدت اتفاقية شراكة وتقوم عن عملية تسجيل عن بعد. بالنسبة للمهرجان الجهوي للموسيقى فقط باش نقولوا حاجة أخرى، راهو بالنسبة لي جاء في آخر وقت وبفضل بعض الشركاء ومانيش باش نعمل لهم دعاية ولا نسموا أسمائهم، معناش حبيت نقول سي الفاضل الباب مفتوح وحنا رانا نوجهوا في مراسلات وفي دعوات للناس الكل باش تنخرط. اليوم على سبيل المثال وقت اللي مشينا غطينا معناها بادرة في دوز اللي هي ربيع البكالوريا، هذه من جمعية قدماء معها دوز، ثم ناس قعدت واليوم قاعدة في حنين خاص للمؤسسة التربوية وفي غيرها على أبنائها، معناها راهو الباب مفتوح. نحب نقول وسكرنا الباب حتى على حد أحد اللي مرحب بكل بادرة، مرحب بكل جمعية، مرحب بكل كونة المجتمع المدني في اتفاقيات شراكة من أجل النهوض بالقطاع التربوي في الجهة. يا هادي شكرا لك يا هادي. اسمعني يا هادي، اسمعني يا هادي، احنا رانا ما سبناش، ما قلناش ما تسمعوش معناها وبابكم مسكر، احنا قلنا نثمنوا المجهود ومعناها قلناكم اخرجوا من الباب نتاعكم أيوة. دقوا بابنا يعني ثمنا المجهود نتاع المندوبيه والعكس نحاول الماكسيموم. ايوه راهو بالنسبه لمشروع وزاره التربيه وقت اللي احدث خليه اتصال وفي مستوى الاعلامي من اجل خلق علاقات تواصليه مع مختلف وسائل الاعلام وخاصه التركيز على الاعلام الجهوي والتركيز ايضا على المؤسسات اللي في الجهه، لابد من الانفتاح عليها. ان شاء الله تو نعملوا جلسه مع بعضنا مع المخيلين الكل ونشوف أكيد. ربما رؤى أخرى استشراف في واقع جديد مع هذه مع الأخيين مع مكونات المجتمع المدني كما قلنا، ويبقى الهدف واحد له الجميع كما قلنا هو النهوض بالقطاع هذايا، وإن شاء الله يا ربي كما قلنا في قادم الأيام نشوفوا حاجات تتفعل على أرض الواقع موش من باب التنظير لأكثر. شكرا ليك المكلف بالأعلام هذا المندوب التربية هذه بصفة، شكرا ليك. أيوة أنا جيس باش نقول كلمة تعقيبا على الكلام الهادي وكلامكم توا. أيوة. السنة الدراسية اللي فاتت عملنا جلسة في أول العام على الأطراف الكل. حاولت لمكسيموم نستدعي الأطراف الكل حضروا مجموعة الحق وثم شكون الوقت اللي نتفكر إن الوقت اللي هبطنا صور على الصفحة متاع المندوبية ثم شكون علق وقتها نشوف كان في كعبة وكعبتين. قلت له بالنسبة لينا استدعينا أكثر عدد ممكن اللي حضر ززة وكفة وبارك الله فيه. تفكر وقت الثقافة والشباب موجودين وترفع المجتمع المدني وترفع على تفكر معايا منيرة الحصيل وحاولنا نحكم. أنا للأمانة نقولها مانيش ناكر دور حتى حد وبالعكس كما قال الهادي بابنا مفتوح واني نحاول ما ثماش شكون قصدنا وإلا قال تنعاونكم ولا قال عاونوني وسكرنا عليه الباب. لكن ساعات في الظرف متاع تحضير عمل تلقى الطرف الآخر زاد لاهي. أني بالنسبة لي مثلا وقت اللي نقول أني بشنا مثلا ناخذ على سبيل المثال اللي هاو نحضروا فيه بينتم ملتقى المسرح. ملتقى المسرح كما عندنا في التربية كما عندنا دور الشباب والثقافة عندكم ملتقى جهوي للمسرح. تلمذتنا أكيد يمشوا يبربوا في دور الثقافة وفي دور الشباب تحصيل حاصل يعني من غير ما يستنوا حتى أوردو ديميسيون ولا من غير ما يستنوا حتى إذن ولا حتى شيء. دار الثقافة ودار الشباب محلولة ليهم محلولة ليهم مش مفتوحة كل الشباب. لا هتنقولي لا أني نحكي على منظورية نيتا محلولة ليهم يعني من غير ما نحط لها طاولة كراسي محلولة ليهم. تجهيزات دور الثقافة ودور الشباب متاحة ليهم. لكن في الجانب آخر وقت اللي نبش نطلب باش يعاوني هو بيدا ليهي فهمتني. ولكن الهدف واحد توا بالنسبة للتلامذة والشباب موجودين ينشطوا معناها باسم المندوبية التربية ولا باسم مندوبية الشباب ولا باسم مندوبية الثقافة ولا باسم مندوبية الأسرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. الحصيلة إن شاء الله تكون إيجابية في جميع الاتجاهات ولكن مستحيل أني واحدة من الناس ولا المندوبية والناس اللي تخدم معايا سواء من أعوان وإطارات فكرنا في انه نوخر التالي او نقصوا للطرف الاخر. اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني اتفاقيات عمل ضمني شراكي معنوي مادي اللي تحبها انت مع المؤسسات العموميه فهمتني. ثم حكينا توا في الشبكه الاذاعات نرجع فاصل قصير باش نرجع معك باش نتحدثوا على الشبكه نتاع الاذاعات المدرسيه واكيد باش نرجع معك منيره البقيه الأنشطة الموجودة في المركب الشبابي بإقبالي. دونك الناس كل تحب تشاركنا على 75-493-859 وتسمعونا على 100.9. شاب خالد عايشة ورجعينا خايف أما أنت إذا رجعني معكم في فروم نبزاوة 5:14 تويك نوصلوا بها حتى لسه تقريبا معكم في نبزاوة في فروم نبزاوة اليوم. دونك حاضرين معنا كما قلنا منيرة بن حامد عن دار أو مركب شبابي بقبلي وفوزية منصور مندوبية التربية بقبلي أيضا حاضر معنا فاضل محمد علي كرونيكير الحصة. دونك يتواصل معنا حتى لسته. دونك الناس الكل تحب تكلمونا 5-4-3-8-8-9-5. مرحبا بكم الناس الكل. منيرة, إذا نتحدث اليوم على دور النوادي هذه الثقافية في صقل وفي دعم قدرات الشاب. كيفاش نجم تصقل قدرات الشاب؟ هي كما قلنا معنا منذ البداية اللي النوادي هذه هي نوادي التربوية ثقافية بالأساس. معناها الشاب كيولي هو مثلا مشارك في نادي مسرح في مؤسسة شبابية أو ثقافية أكيد باش تنمي له قدراته في مجال مثلا اللغة, في مجال العربية, في مجال الإبداع, في كيف نوادي الإنجليزية, نوادي الرقص تتنجم تساهم في تنمية قدراته في مجال الرياضة, نادي السينما, جميع النوادي. وفي نفس الوقت هو معناه كي يدخل للنوادي في مؤسسة شبابية باش يتعلم حاجات أخرى ما كانتش معناه يعرفها قبل. بالنسبة للنوادي تو موجودة الكل هذوما, طبعاً الرقص والمسرح زادة منيرة باش ندخل بحكم معناه هذه خدمتنا وذي عن إضاءة الخبز اليومي ما تنسيش التغطية والاحتواء. طبعاً معناها راهي طبعاً هو المؤسسة الشبابية راهي المؤسسة الشبابية هي عبارة عن مؤسسة تعليمية, هي مؤسسة تربوية ثقافية حاضنة. طبعاً وزيد هي حاضنة تحاول توعي الشاب من مثلاً من مخاطر إدمان, مخاطر الإرهاب, مخاطر سلوكيات المحفوظة, جانب التأثير كما يأثر الأستاذ, كما يأثر المنشط, والحاجة الباهية في مؤسسة شبابية زادة اللي الإطار المشرف على الشباب هو إطار تنشيط منشط أستاذ شباب, معناه أستاذ مختص, مش أستاذ مختص في مادة معينة, لا هو أستاذ مختص في علم النفس, علم الاجتماع, علم العلوم اللي تهم الشاب الكل وينجم يفهم الشاب, والشاب بيكون أقرب له معنا أستاذ شباب ويحلل الشخصية بتاعه, ويحلل شخصية الشاب وينجم يفهم, والشاب ينجم يحكي. صدقني وصلنا معناها شباب والحمد لله, وهذا كما قال زميلي فاضل معنا خبزنا اليومي وصلوا يحكونا حتى في حاجات ما نجموش يحكوهم حتى لدارهم وحتى الأستاذة في المعهد, كما راهم فما أساتذة زادة في المعاهد عندهم الكاركتير هذا. أما الأغلبية ديما معناها الأستاذ الشباب أو المنشط معناها بالمعنى المتداول هو أقرب للشاب لأنه هو قارئ النفس معناها. ما فهم حاجة أخرى منيرة, هي فما جانب الرسمي وجانب غير رسمي. الأستاذ ديما ما فما الميلان للجانب الرسمي, أستاذ جابش قريب هو التربية باش يعمل لك امتحان باش يعطيك نوت, فهمت؟ بينما المنشط معناها انا فمك الأريحية تمشي له برجليك معناها احنا وتبدي اليس في حاله اريحيه. هذاك فرق راه ما بين اما فما زاد اساتذه يجمعوا ما بين هذا وهذا بصراحه ويقدموا في ادوار يعطيهم الف صحه. طبعا وهو راه الدور متكامل ما بين الاستاذ في المعهد والاستاذ في دار الشباب اللي هو المنشط, فما تكامل ما بيناته. معناه اللي يبقى ناقص التلميذ في المعهد يكمله في دار الشباب وفي عوض التلميذ باش يمشي يقعد تحت الحيط ولا يعمل معناه يلتجئ انه يمارس سلوك غير سوي ولا حاجه لبرا يولي يدخل دار الشباب. دار الشباب تسقل له موهبة متاع, صدقني فما بارش. كيفاش يتم صقل الموهبة دي؟ صقل الموهبة عن طريق النوادي هذه معناه يحتويه المنشط التكوين. احنا ملي يدخل الشاب من الباب متاع المؤسسة يلقى المنشطين موجودين يحكي معه. ساعات اني واحدة من الناس قديش المرة يقولوا لي شباب درا مدام شكون هو مدير المؤسسة دي, قول لهم رانيني, يقول لي كيفاش مديرة معنا تحكي معانا وتقعدي معانا. والله وصلت نقعد معاهم البرة الشباب في الكلوار وزملائي زاد المنشطين معنا نوروه نقول لها لو عندنا تحب تدخل في نادي المسرح, تحب تدخل في نادي الموسيقى, تحب تدخل في الراديو ويب, ها موجود نطلعون نوروه الراديو ويب. برشا شبابك المرة يجونا شباب معنا من المعاهد يقولوا راهو عندنا مجلس نتاع كلام ده مش عارف عملته مجالس تلمذية كان يعبل انتخابات عملها وقتها يجون يقول لي برلمان الطفل يجون يقول لي مدام نحبوا نقعدوا هنا, نقول لهم راهي داركم هذه اسمها دار الشباب, راهي داركم هذه بعد داركم في الدار هذه تجي داركم. وتلامذة زاد بحكم احنا زاد مقابلنا معهد ابن منظور تلامذة نتاع سبور ساعات في أول عام كما يجوش وين يقعدوا جو يقعدوا بحذينا احنا نحاولوا ديما أن نرغبوه نحببوه في في الدار هذه نقول له راي دارك وراي فيها أنشطة نجم تسقل لك مواهبك وبرشة لام ذا ساعات يولي هو ما كانش فاطن اللي هو مثلا عنده موهبة في الغناء يولي يغني ولا في الرقص ولا والله أني شاب تو موجود في قرية من القرى وليت كبيري نسمع فيك ونسمع اللي فما مركب شباب وفما دار شباب ولكن ما نمشيش ديما نقول إيشو معناها إيشو ما هذه الكلمة المعهودة في أنت تو نحب نسمع منك شنو كيفاش باش تحفزيني باش نجي لدار شباب وننشط معكم في النواد. دعوة للشباب أن يشارك في دار شباب كيفاش باش نحفزه هو كيف يجي يشارك أكيد باش معناها تفتح برشا مسابقات في جميع المجالات معناها في الرقص فما رأوا اللي يشارك في نادي الرقص راه مش باش يبقى محصور في دار الشباب راه ينجم يشارك تو مثلا حاجه اخرى منيره كما قال له الملتقيات معناها موجوده البرة اقليميه وطنيه نجم يشارك فيها كما اللي قال نحب نقلع حتى احنا الشباب بنقولوا نبروا قلعوا برا انت لدار الشباب برا شوف برا شوف تعال شوف وقت انت ما خطر حتى شيء برا انت لدار الشباب هي على فكره فما مقبل معناها كانت اكثر ناشطه قبل في عهد قديم كانت دور الشباب ناشطه وكان السينما معناها عندها قيمه وجود تفرجوا على فيلم في دار الشباب تو ممكن حتى التطور التكنولوجي ولت الانترنت في الدار ولت برشا حاجات ولت مخاطر معناها خاصة الألعاب الإلكترونية والفري فاير الذي يلعبوا فيها كل يوم معناها ولا اليوم الشاب معناها ربما هو ما يقول ايش باش تعطيني دار الشباب بالعكس راهي دار الشباب راهو سخرت لك معناها فضاء سخرت لك استاذ باش يتولها بيك وزاد حاجه اخرى دار الشباب ما تفرضش عليك انت اش تمارس من هوايه راهي دار الشباب هي تقول لك انت اش تحب احنا كل بدايه سنه تربويه معناها نعملوا كل الكستيونير معنا نسأل الشباب وزي معنا سبر أراء إيش تحبوا في الأنشطة معنا سنية إيش هي الحاجة اللي تحبوها حسب رغباتهم هم إحنا نلبوا الطلب سؤال وكما قلت على ما جاوبتكش يعني بالضبط كمعنا التحفيز مثلا كيشارك هو في نادي المسرح فما ملتقى في المسرح فما مسابقة ينجم ياخذ بها جوائز كيف كيف زادك يولي هو منخرط في مؤسسة يعرف بروحه زاد يعرف هو هو أكثر حاجة يحبوها الشباب اليوم هي الرحلات أولى واحد باش يمشي للرحلة هو الشاب المنخرط في المؤسسة كيف في المصايف معناها احنا ما نهزوا شاب للمصيف إلا إذا كان شاب منخرط معنا في المؤسسة وينشط معنا ونعرفه معناه هو شي نجمي وفي المصايف راه يمشي في مصيف مش مجرد يمشي يعوم في البحر ويحوس لا راه يشارك في أنشطة والمصايف زادة موجهة عندها عناوين مصيف المواطنة مصيف الإذاعات الويب مصيف السلامة المرورية معناها المصايف عندها وجهة هدف مش منيرة اليوم فما مجموعة من الشباب يسمعوا فينا مثلا ويحبوا يضيفوا نادي آخر في المركب الشبابي مثلا فما ثلاث نوادي مش عاجبين ثلاث نوادي لكم يحبوا يضيفوا نادي آخر بشي نجموا يحضروا عندكم في طبعا هذه ديجا قلت من الأول احنا أي فكرة متاع نادي يحب الشاب يعملها يجي مرحبا بي مؤخرا اتصل بي يا شاب مؤخرا ما زلنا ما بديناش فيه النادي اللي هو نادي الرياضة الإلكترونية جاني الشاب وحل معناها خرجت الأورديناترات جدد وركبناهم وجبنا معناها دي تكنيسيان وقدوا الأورديناترات باش الشباب هذوكم ينجموا يمارسوا الهواية اللي هم حاجتهم به احنا ديما معناها الإشراف هوين على احنا رانا إطارات الشباب ودور الشباب بنحكي زادة باسمي وباسم زملائي في الجمهورية كاملة مش كان في ولاية القبلية أي إطار شباب أراه مستعد لخدمة الشباب وتأطيره وتلبية رغبته معناه والرغبة بيع إذا ما تكون في إطار التربية في إطار معناها الحاجة اللي إحنا نحب نوصل لها واضح نرجع معك فوزية مرحبا بك مرة أخرى نتحدث اليوم على شبكة الإذاعات المدرسية نرجعوا أيوة. لها نبش نحب نعقب على كلام أختي منيرة أيوة. وقت كنت نقرأ في التربص متاع التخرج ديما نعاود فيها الكلمة هذه ونمن بها في العمق يعني التربص متاع التخرج المؤطر متاعنا قال أنتم توا سيه باش تتخرجوا باش تمشوا للمؤسسة التربوية ما كمش مطالبين بتاتا انكم تخرجوا ممثلين بقدر ما انكم مطالبين باش تخرجوا جمهور يعني أنا التلامذة من 1000 تلميذ ينشط معايا ممكن يخرج موسيقي ممكن يخرج ممثل ممكن يخرج صحافي لكن الألف هذوكم يلزم يكونوا جمهور لهالبلاد هذه مواطنين واعيين صالحين قادرين انهم يبنوا هالبلاد هذه بشكل صحيح. هذا هو الاساس نتاعنا وهذه هو الروح نتاع العمل الثقافي الصحيح. يعني مش مجرد تجي تفرغ غشك ولا تفرغ تعدي وقت فراغك ولا ذا. تبني شخصيه، تبني مواطنه، تبني روح جديده ايجابيه. وان شاء الله نوصلوا نحققوا هالشيء. وللاسف اللي نفتقدوه اليوم هي روح المواطنه لدى الشباب. ولا ولا ولا انا ذي دعوه للشباب الكل انه يتطوع انه يحب بلاده وراه من خلال حتى نادي مسرح ولا نادي موسيقى راه هو باش يكون مواطن صالح طبعا وينجم يغير عقليه نتاع مجتمع كامل من خلال عرض لمسرحيه. طبعاً هي ثورة حقيقية، ثورة ثقافية بدون نقاش. وهذه دعوة الأولياء منيرة الأولياء صحة والله من بكري معناها نسيتها. هذه راهو الأساس تاع الطفل أو الشاب هو الولي. راهو يلزم الولي يشجع ولده أنه هو يرتد من نادي الأطفال حتى لدار الثقافة لدار الشباب، النوادي المدرسية، النوادي في المعاهد، كل يلزم التلميذ يشارك فيه. حتى نقول لهم الأولياء وقت في ساعات يسافروا معايا تلاميذ نقول لهم نشكركم على ثقتكم فينا رسمي. معناها رانا فعلا مربين قبل ما نكونوا اي شيء اخر، رانا نكملوا العائله. ده نرجع شبكه الاذاعات المدرسيه. الفكره هذه عندنا برشا، معناتها ونحكي على مستوى شخصي وبصفه شخصيه والاداريه، عندنا برشا، عندنا مجموعه من الاذاعات المدرسيه اللي تنشط في المؤسسات متفاوته في تقريبا قداش عددهم؟ عندكش عدد؟ تقريبا في المؤسسات الكل موجوده اللي اذا كان ما تنش... ثم اللي مواصله نقولوا احنا في الاذاعيه معناها في الراحه اقل شيء انه باش يختار مجموعه من الاغاني الموسيقيه ويحطها او يعلم او بالميكرو يقول راه ثم نشاط معين، ثم حدث معين، ثم كذا. نجم نقوله 100% موجودة في المؤسسات، لكن كيفاش نطوراها، كيفاش تولي حاجة مش مجرد نشاط عادي أي لا تولي إنتاج وتخرج تلامذة مسؤولين على الفضاء هذاك، متكونين مشبكين مع زملائهم، وعلاش لا تبادل وكل شيء. هذا اللي إن شاء الله نخدمه مع بعضنا ونرجع حتى نقص على كلامك. باهي جيت أنا تو التلميذ وتكلمت عام كامل، أنا نجي نقول راهو فما مثلا فما خبر فما كذا فما كذا. كي نجي عم الجاي نعاود أنا معناها كي باش نعاود تجربة، أنت حسب رأيك معناها أش ربحت أنا؟ هذاك الشيء اللي إحنا نحبوا نجوزوه، هذاك الشيء اللي نحبوا نطوروه، مش مجرد خبر. ما فما النفعية هنا زادة، لازم راه يلزمني أنا كي باش ندخل حاجة باش نخرج أنا رابح. إحنا أولا التلميذ يعني مواجهة. أنا كتلميذ نقصد بناء شخصية قوية، مواجهة الآخر، اللغة كما تحكي بكري منيرة، كيفاش إنه الإنسان راهو مش كما يقعد يقرأ، هو ممتاز ينجم يكتب ممتاز جدا في الكتابة، لكن كي يتكلم يزيد يوكوك. نضيف حاجة فوزية، هي الاتصال والتواصل. يعني والتواصل دور النوادي هذه معناها تدفع بالقديم، معناها تلامذة للاتصال والتواصل ونعرفوا اللي فما إشكال كبير اليوم سواء كان في قبلي بصفة معناها خاصة وإلا حتى في تونس بصفة عامة، أي التواصل هذا ونعرفوا الفرق بيناتهم بين الاتصال وبين التواصل وكيفاش اليوم تنجم يعني توقف قدام الناس وإلا قدام المسؤول وإلا قدام الشخص طرف الآخر باش تحكي وتوصل وكيفاش تنجم تحكي على حاجتك وتطلب زاد حاجتك بشكل جيد بثقة في النفس بقناعة كبيرة، تدافع على مؤسستك، تدافع على حقك وتطالب بواجبك. وهذا ما هو لما يستحق ضربة كبيرة معناه ما تنجم تكون الإذاعة هي الوسيلة متاعنا، هي الوسيلة متاعنا. ومن خلال تشبيك زاد متاع مجموعة من الإذاعات نعرف بالمؤسسة متاعي، تخلق نوع من التنافس، تحببني في المؤسسة متاعي، ثم يولي ثم انتماء كبير للمؤسسة، ثم خلق فضاء جديد معناه. خلق فضاء جديد وانتماء للمؤسسة، مش مجرد أن نجي نقرأ فيها ونروح لا، ثم روح أخرى تتخلق. نجم غدوة مثلا نشوفوا بعض الدورات التكوينية للتلامذة ذومة وبعض يعني الحاجات اللي تنجم بالحق معناها إن شاء الله مع بعضنا نصنعوه الشيء هذايا وننجحوا فيه، ماهوش مستحيل بكل وليداتنا يستاهل. واضح. إذا فوزية نادي المدارس الإذاعية، شبكة المدارس الإذاعية، تو نحفظوه بشوي الاسم. أي لا بالعكس بالعكس، إذا كان يستحق اسم آخر بدلوا عادي جدا. لا شبكة الإذاعات المدرسية أميرة على إذاعة صوت إقبلي اللي تتبع يعني مركب الشبابي بإقبلي. دونك نجموش اذاعه نفزاوه اذاعه نفزاوه ان شاء الله. يعني احنا في راديو صوت قبلي معناها عملناه كبروجي ديجا عندنا برسك عام تو بدينا في التجربه مع معهد ابن منظور بالعكس معناها الفكره زادت جلقتها اختي فوزيه تزيد معناها بالعكس احنا نجموا نكبروا نتعاونوا مع بعضنا وعلاش لا ما تكونش معناها احنا عندنا معناها شباب تو قاعدين ينشطوا في راديو صوت بلي هم اغلبيتهم تلامذة اللي هم هذا ندخل بيناتكم اني زوز هذا ندخل بيناتكم ونعطيكم فكره و... مرحبا مثلا فوزيه تعمل سونداج معناها تشوف اناهم تلامذة اللي مهتمين بالجوانب هذه الاذاعيه وفي التنشيط الاذاعي. طبعا عندنا زميلتنا في المركب زميلتنا كرامه بن ميلول متميزه في التنشيط الاذاعي وعندنا زميلنا شاكر متميز في راديو الواب. كنتي مجموعه وتعملوا رزنامة انت ومدام منيره يمشوا والشباب هذوكم يتكونوا في المركب باش كيف يرجعوا للمدرسه ان شاء الله احنا على الاقل فما ناس هي ديجا فاضل هي ديجا بدينا فيها قلت لك في معهد ابن منظور باش نعملوا قلنا نواه في المعاهد نواه اذاعه اذاعه تكون معناها وهي صعيبة ياسر أما تكون مسبوقة بالتكوين يا مدام منيرة الكلام ذا لازمهم يتكونوا يتكونوا على الأقل في التربية على وسائل الإعلام أمواهم على الأقل ذيق الوقت قال ذيق الوقت وباش ما نبدوش بالحاجة كبيرة ونحبسوا نجمو نبدو بخطوة نبدو بنموذج يعني عندنا ثلاثة مراحل في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي نجمو من هني لآخر العام ناخذوا مرحلة شريحة معينة نجربوا بها والعام الجاي اللي ينطلق العمل من اول العام نكونوا حاضرين الناس كل ليكيب كل حاضر الرزنامه نتاع الفورماسيون حاضره المجموعه اللي باش تتكون وباش تخدم حاضره وننطلقوا ان شاء الله. واضح كل التوفيق ليكم ما زلنا موصي معكم حتى للسته دونك خليكم معنا اللي حبي باش نرجع معك راهو فوزيه في كلمه ختام فقط فاصل قصير وراجعين ديما خليكم على 100.9 كلمونا على 75 493 859. احبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي أحبيني بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعتي فلست أنا الذي يهتم بالأمل احبيني إذن فوروم نفزاوة لليوم 18 مارس 2019. مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا 100.9 مازال مرسي معكم حتى لست اليوم في فوروم. كما قلنا كنتوا تسمعوا فينا زيادة نتحدث على النوادي الثقافية في المؤسسات العمومية. اخترنا دور الشباب والمدارس والمعاهد. نرجو معك منيرة بن حامد إذا كان فما كلمة ختام لك شو تحب تقدم؟ تحية شبابية وإلا الشباب اللي يسمع فيك شو تحب تقولي؟ تحية شبابية لكل شباب ولاية قبلي من شباب معناها شباب تلمذي وشباب معناها منقطع الدراسة. نقول لهم كونوا فاعلين، كونوا شباب معناها مواطن، كونوا شباب فاعل، شاركوا في الأنشطة الثقافية في الجهة. رأي الثقافة هي الرائد الوحيد للتنمية معناها الاقتصادية والتنمية في جميع المجالات. ونشكر كل معناها الشركاء معنا من معاهد ثانوية ومن مدارس ابتدائية. شكرا للأختي فوزية معناها على شراكتها معنا وتعاونها ديما في أنشطتنا. شكرا لكل زملائي في المركب الشبابي قبلي على معناها تأطيرهم وسهرهم على تأمين الأنشطة الشبابية في المركب الشبابي قبلي. شكرا لكل إطار شبابي معناها في الجهة. شكرا للسيد مندوب الجهة وزادة الشباب والرياضة اللي بصراحة بصدق معناها بدون رمي ورود قاعد يتبع في أنشطتنا وقاعد يعاون فينا. وإن شاء الله نكونوا معناها أدينا الرسالة وديما نحاول كل التوفيق لكم إن شاء الله منيرة ونجحوا شباب. فقط قبل ما تغدرين يا منيرة فماش حاجة جديدة في المركب؟ والله عودة راديوات معناها هذه معناها تعتبر بالنسبة لنا معناها روح جديدة في المؤسسة معناها 26 منخرط معناها في المركب في الراديو ويب معناها هذه النهار لحد معناها تصور من هنا نهار 53 منخرط إن شاء الله. معناها شباب اليوم معناها يسر يحب معناها الأنشطة في مجال في مجال الإذاعة والراديو ويب والحاجات هذه والإعلام والإعلام. إن شاء الله عندنا رحلة عن قريب معناها للشباب المنخرطين في المؤسسة معناها هذه تفكرونا عن منيرة لا كل منخرطين واللي نشطوا معنا في المؤسسه منخرطوا يا فوزيه منخرط ان شاء الله ربي يشفيك ويا فهمي ربي يشفيك اخونا محمد علي وبارك الله فيك على الدعوه. عايشك يا منيره الله يخليك ان شاء الله كل التوفيق ليكم وكل الزملاء القائمين على المركب الشبابي بجبل فوزي. نشكركم الساعة على الدعوة اللطيفة هذه. تحية شكر كبيرة ياسر لكل من يمن انه البلاد هذه تستاهل المحبة وتستاهل الخدمة. مع بعضنا إن شاء الله نبدلوا المسار ونبدلوا الفكر الموجود إنه وشه معناها لا لازمنا نخدمه. أولادنا أمانة بين يدينا والضغوطات اللي قاعدة تتمارس عليهم قوية ياسر وشوية بركة مجهودة رانا باش يتفكوا منا بطريقة خايبة ياسر قالوا لي زمن نتكاتفوا ما نكونوش شهاد زور في هالوقت الخايب هذا. إن شاء الله ربي يحميهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. أبوابنا ديما مفتوحة وقلوبنا مفتوحة أكبر باش نحتوهم باش نحضنوهم باش نخدموا لهم أي حاجة نجموا في مستطعنا أن نخدموها. جديدنا إن شاء الله على القريب الملتقيات معتها الجهوي للمسرح إن شاء الله في أبريل. بأبريل مع القصر متاع الوقت اللي قبل الامتحانات وقبل شهر رمضان معظم باش تكون بشكل مكثف. عندنا تظاهرات جهوية في اللغة في المطالعة واللغة العربية. عندنا تظاهرة جهوية في المسرح باللغة الإنجليزية. المهرجان الجهوي للمسرح إن شاء الله ربي معنا وإن شاء الله وليداتنا ديما بخير وإلى الأمام إن شاء الله. واضح كل التوفيق لكم فوزي وإن شاء الله نشوفه معنا في القريب إن شاء الله. إن شاء الله في حول الله في أقرب وقت نجلس مع بعضنا نعمل اتفاقيات شراكة إن شاء الله بقدرة ربي تكون فاعلة وتكون مدعمة بالعمل إن شاء الله. واضح كل التوفيق لكم وربي إن شاء الله يعطيكم كل النجاح. إذا خليكم ديما معنا باش نرجع بعد نتحدث على الملتقى الثقافي الطلابي الدولي بقبلي اللي باش ينعقد بين 22 و24 مارس 2019. وردة الغضبان ورجعينا. حذر غيمك يا عيني حذر غيمك قلبك ما صابني شوفوا جرايرو زياد غرس يواصلنا للخمسة واثنين وخمسين دقيقة عن نبزة وفاء. مرحبا بكم الناس الكل اللي كنت تتابعوا فينا على 100.9. هيك وصلنا لختام حصتنا، لكن قبل الاختتام نتحدث عن الملتقى الثقافي الطلابي الدولي بقبلي أيام 22-23 و24 مارس 2019 اللي باش يكون في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. الملتقى الثقافي الطلابي هذا هو ملتقى طلابي من تنظيم طلبة ولاية قبلي تحت شعار، وذلك بعنوان أو بالتعاون مع السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني بولاية قبلي، واللي باش يتم معناها خلال 22-23-24 مارس 2019 بالحي الجامعي بقبلي، ومشاركة طلبة من تونس وخارج تونس من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية. وباش يدخل الملتقى هذا العديد من الفقرات التنشيطية والتكوينية والترفيهية، وإيصال رسالة للجميع مفادها إنه الشباب قادر على التغيير، هذا بالإضافة إلى إعطاء صورة جيدة لتونس خاصة للطلبة الأجانب لما يتعرضوا له من مضايقات وتسويق للتراث الجهة، وذلك لما تسخر به ربوع الجهة من موروث ثقافي متنوع. إذن هذا ملخص تقريبا على البطاقة متاع المنطقة، هذا المنطقة الثقافي الطلابي الدولي بقبلي اللي كما قلنا فاضل تشرف عليه مجموعة من طلبة ولاية قبلي ومجموعة من الشباب اللي أصروا على معناها تنظيم الملتقى هذا. إن شاء الله بالتوفيق لهم. كان من المفروض باش يكون حاضر معنا الأزهر التواتي منسق الملتقى هذا، لكن تعذر عليه إن شاء الله المانع يكون خير، ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في الملتقى هذا في النسخة الأولى. طبعا من نجمه كان نقولوا له يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. حتى معنا قبل لأن من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد ولم يصب له أجر واحد. إن شاء الله هم يصيبوا، بارك الله فيهم على هذه المبادرة، والتقدم الرقي يكون بمثل هذه المبادرات التطوعية اللي تحس فيها جوانب إنسانية وفما ناس حابة تخدم. بالتوفيق لهم إن شاء الله. إذا إن شاء الله كل التوفيق إلى منظمي الملتقى هذا، الملتقى الثقافي الطلابي الدولي بقبلي أيام 22-23-24 مارس 2019. وهيك وصلنا لختام حصتنا اليوم من فوروم نفزة، وغدوة إن شاء الله نتقابلوا في نفس الموعد نتحدث على السياحة البديلة وتوجه وزارة السياحة في معناها خاصة للجنوب التونسي، وأيضا باش تكون حاضر معنا كما اليوم خبر وتعليق وفكرة ونقاش. دونك حتى للستة يتواصل موعدنا. إذا الناس كل اللي عندها مضيف ولا عندها متقدم في برنامج فوروم نفزاوة كل يوم من الأربعة حتى للستة، دونك خلوا تعليقكم على راديو نفزاوة وإلى الموقع الإلكتروني الخاص بإذاعة نفزاوة www.nfzawa.net، وإلا كلمونا على 75-490-950. علي الدرمولي كان في الجانب التقني، فهم لداوي وفاضل محمد علي كانوا معكم الأربعة حتى للستة. ضيوفنا كانوا حاضرين معنا زادة ممثلة على مندوبية التربية السيدة فوزية بن منصور، وأيضا السيدة منيرة بن حامد على المركب الشبابي بقبلي. هيك وصلنا لختام حصتنا، بخير كان باش نقول لكم تصبحوا على خير.